بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب في الرد على القدرية. بين الشيخ فيما مضى عليه رحمة الله ما يتعلق بمسألة الإرجاء، وهو إخراج العمل من الإيمان، والقول بأن الإيمان قول أو معرفة. فمن قال بأن الإيمان قول أو معرفة فهذا مرجئ، كذلك من أخرج العمل عن الإيمان وقال بأن الإيمان هيئة واحدة لا تؤثر فيها المعصية فلا يضر مع الإيمان معصية، كما لا يزيد الإيمان من طاعة، فهذا قول أهل الإرجاء. وبين الإمام أن هذا القول مخالف لصحيح السنة وصريح الكتاب، ومخالف لما أجمع عليه أهل الاعتقاد من الصحابة والتابعين. ثم بين بدعية هذا القول وخطورة هذا القول، ثم ثنى بعد ذلك بهذا الكتاب الماتع، وهو الرد على القدرية. وقال فيه، قال محمد بن الحسين رحمه الله: حسبي الله وكفى ونعم الوكيل، والحمد لله أهل الحمد والثناء والعزة والبقاء والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر نعمه وقديم إحسانه وقسمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلواته على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين والآخرين، ذلك محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر، فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أن ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر. يعني لا يجوز للمسلم أن يبذل جهده في التنقير والتحفير في مسائل القدر. وعندنا حديث عبد الرحمن الحميري وصاحبه معاذ العنبري عندما أتيا المدينة فقال: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء بالبصرة في مسألة القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر خارجا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون، وفي لفظ يتقعرون، وفي لفظ يتفقهون، وفي لفظ يتفيقهون العلم، وهذه الألفاظ كلها تدل على معنى التنقير والتحفير فيما لا ينبغي أن ينقر فيه المرء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. فينبغي على المسلم أن يجتهد في البحث عما ينفعه، أما ما لا ينفعه أو ما لا يتلبس به الآن فالتحفير والتنقير عنه مما لا يجوز. كذلك كل مسألة لا يترتب عليها عمل أو اعتقاد فالسلامة عدم الخوض فيها، والخوض إن كان لازما فلزومه بقدر الحاجة، وذلك كالميتة لا يؤكل منها إلا بقدر الحاجة، فما زاد على ذلك كان الإثم ملازما صاحب الأكل. كذلك هناك بعض المسائل العلمية لا يجوز الخوض فيها، لأن الخوض فيها نوع من الضرب والظنون الذي نهينا عنه. فالقدر سر من أسرار الله عز وجل، والخوض فيه نوع من التكلف وضرب من الظنون، ولو كان فيه خيرا لسبقنا فيه النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالأولى ثم الأولى ثم الأولى أن يمسك المرء عما أمسك عنه السابقون، فلا خير إلا ما تركه لنا السابقون، ولا شر إلا ما خلفه لنا الغابرون من غير السالفين. فمن جملة المسائل التي ينبغي أن يعصم الإنسان فيها نفسه وأن يكف عنها لسانه وقلبه وفؤاده مسألة القدر، وأن يؤمن بهذه المسألة على حسب ما ورد لا على حسب ما يخبط، على حسب ما ورد لا على حسب ما يخبط، كما سيظهر الآن إن شاء الله تعالى. فبيقول الإمام الأجري: القدر سر من أسرار الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أنت بعد أن تؤمن بالقدر خير وشر، إذا رمت بحثا أكثر من ذلك لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد. إن هو إذا اجتهد في البحث في مسائل القدر التي أمسك عنها السابقون يمكن بمقتضى هذا البحث أن يكون من المكذبين بالقدر فيضل عن طريق الحق. إذن نحن مأمورون أن نمسك عن البحث في مسائل القدر، ولا نتكلم إلا بالمجملات الثابتة في صريح الكتاب وصحيح السنة، أما ما لم يتكلم به النص فالإمساك فيه أولى، لأن البحث قد يؤدي إلى الضلال عن جادة الحق. ثم قال الإمام: ولولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم. الحديث الذي قلت لكم الآن حديث الحميري والعنبري، عندما سأل عبد الله ابن عمر عما أحدث هؤلاء بالقدر في البصرة، قالوا إنه قد ظهر قبلنا ناس بصرة كذا يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف على وزن فعل بمعنى مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. قال عبد الله بن عمر: إن لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بماذا؟ بالقدر. فكفر عبد الله بن عمر القدرية الأوائل الذين نفوا علم الله تعالى، نفوا علم الله تعالى. فانظر كيف أنهم نقروا وبحثوا وفحروا في مسائل لا ينبغي أن يخوضوا فيها، فركبوا البحر الخضم وركبوا الأهوال الجسام، فأفضاهم ذلك إلى الضلال والعياذ بالله. أما الجمل الصحيحة الثابتة مثل أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو القدر. فإن آمنت بذلك فهذا حسبك، أن تؤمن بأن الله تعالى خلق العبادة وخلق أفعاله وأن الله ليس بظلام للعبيد، هذا إيمان بالقدر. أن تؤمن أن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أن تؤمن ذلك. وهذه الكتابة عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وهو الذكر الحكيم، هذا من جملة الإيمان بالقدر. أن تؤمن بأن الله تعالى كتب القدر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما كتب أقدار الناس كتابة عمرية، وذلك كتابة الملك وأنت في رحم أمك بعد أن تخلق. يكتب الملك بعد أن يسأل ربه: يا ربي ماذا أكتب؟ ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ضل أو كذا، غني أو فقير، فيأمره ربه عز وجل فيكتب قدره قبل أن توجد على الدنيا. ثم بعد ذلك هناك كتابة سنوية، كتابة سنوية، وهذا في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذه الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا، كما قال ربنا عز وجل في صدر سورة الدخان. هذه كتابة. وهناك الكتابة اليومية، فهناك ملائكة تحصي عليك أقوالك وأفعالك، وربك سبحانه وتعالى يحصي عليك أنفاسك وحركاتك. فينبغي أن تؤمن بهذا جميعا، وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن الله تعالى لا يعذب أحدا لم تبلغه حجة ولم تقم عليه محجة، بل إن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بل إن العذر أحب إلى ربك وأرضى، أحب إلى ربك وأرضى. ومن أجل ذلك أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين كما صح في صحيح البخاري. فكل هذه النصوص وغيرها ينبغي أن تؤمن بها الإيمان الذي يرضى به ربك عنك. أما إذا سلكت طريق التنقير والتفحير فإن هذا قد يؤدي بك إلى الضلال والعياذ بالله. وهذا ما قلته لكم هو مذهب المسلمين. وبعد ذلك ليس لأحد على الله تعالى حجة، بل لله تعالى الحجة على خلقه، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم نأتي إلى الأثر رقم 379 في باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. وعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق، مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. إذا كتب ربكم مقادير الخلائق، مقادير الخلائق، كل ما خلق الله عز وجل كتب الله تعالى كل شيء عنه، حركته وسكنته ورزقه وشكله وحركته في الزمان والمكان، حركته في المكان والزمان، كل شيء كتبه ربك عز وجل. الحديث الذي بعد ذلك رقم 382 حديث عمران بن حسين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين. انظر، قوم يرحلون من اليمن إلى الحجاز إلى المدينة مفاوز ورحلة طويلة من أجل التفقه في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث صحيح ثابت من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. انظر إلى هذا السؤال. أظن لو أننا في هذا الزمن وذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا يخطر هذا السؤال على بالنا. هذا السؤال هل يمكن أن يخطر على بالك؟ سبحان الله، وفق الله تعالى أهل اليمن ليرحلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين إياه هذا السؤال، فقالوا: يا رسول الله، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله تعالى ولم يكن شيء، كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. انظر، كان الله عز وجل ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. هذا فيه دليل على أن أول ما خلق الله كان ماذا؟ كان العرش. وكان عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر، وهو الإمام الذي أحصى ربنا عز وجل فيه كل شيء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض. إذا كان الله تعالى ولم يكن شيء، ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر، انظر إلى العطف، ثم كتب في الذكر، هذا دليل على أن الكتابة تالية لماذا؟ للعرش. دليل على أن الكتابة تالية للعرش. ولذلك هذا المذهب رجحه غير واحد من علماء الاعتقاد، رجحه غير واحد من علماء الاعتقاد مثل أبي العلاء الهمداني، ومثل ابن القيم، وقبل ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية، رجحوا أن العرش سابق القلم، لأن القلم دليل الكتابة. وهنا في الحديث: وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم كتب في الذكر كل شيء. فهذا دليل على أن الكتابة تالية لماذا؟ للعرش. إذن العرش هو أول ما خلق الله عز وجل. الباب الذي يليه: الإيمان بما جرى به القلم. ثم عندنا حديث 384، وهو حديث في أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده وابن أبي عاصم وغيرهم، وإسناده لا ينزل عن درجة الحسن. حديث عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه، اللي هو الوليد ابن عبادة، عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت. يبقى الوليد بن عبادة بيقول: إن أنا دخلت على أبي، لو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، وهو في مرض الموت، فقال له: يا أبتي أوصني واجتهد. انظر إلى هذا الابن يدخل على أبيه في مرض موته، يرى فيه الموت، يعني خلاص في النزع الأخير، في النزع الأخير، في الرمق الأخير من الحياة، يستشرف الموت. قال الولد لأبيه: يا أبتي، يا أبتي أوصني واجتهد. أوصني واجتهد، يعني قل لي وصية ما شاء الله. فقال عبادة: أجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان. إذن الإيمان له إيه؟ طعم. العصير له طعم، ولكن آلة تذوق العصير هي ماذا؟ اللسان. طيب، الإيمان له طعم، وآلة تذوق الإيمان ماذا؟ القلب. ما شاء الله يا أبا إسحاق، وآلة تذوق الإيمان القلب. إذن الإيمان يتذوق بالقلب كما يتذوق الطعام والشراب ماذا؟ باللسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ما فيش ورسولا، هذه رواية مسلم، وبمحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ نبيا. يبقى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يبقى من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان. والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي، الرضا أين يكون؟ الرضا في اللسان، في الأنف، في السمع، في اليد، في الرجل، أبدا. إنما الرضا كالحب والخوف والرجاء والإقبال والإخبات والتوكل والحسن والنية والإخلاص، هذا كله مكانه ماذا؟ القلب. فدل ذلك على أن آلة تذوق الإيمان القلب. فهذا الصحابي الجليل ينصح ولده نصيحة اجتهد له فيها، فقال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر. حتى هنا يا إخوتي الغائية، والإنسان لا يصل إليها إلا بعد الجهد، إلا بعد الجهد. ما أقولش مثلا جلست إلى أن جلست، ينفع؟ ما ينفعش. أنا دلوقتي جالس على الكرسي، ينفع أقول جلست إلى أن جلست؟ ما ينفعش. ولكن أقول أتيت أمشي إلى أن جلست، شذا؟ إذن إلى فيها معنى النهاية، والنهاية إما أن تكون نهاية مكانية أو نهاية زمانية، والنهاية بمعنيها لا يوصل إليها إلا بعد الجهد، بعد جهد، بعد عمل. إذن لابد من وجود العمل لوصول الغاية. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن حتى هنا فيها معنى النهاية الإيه؟ الزمنية. وكلوا واشربوا حتى يتبين، أي إلى أن يتبين لكم. إذن هذه نهاية ماذا؟ زمنية. يبقى الإنسان بيأكل ويشرب ويتوسع في المباحات لغاية ما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هنا النهاية الزمنية لا يوصل إليها إلا بعد الإيه؟ العمل. طب النهاية المكانية أيضا، أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. يعني إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. إذن فيها معنى العمل. أقول سافرت إلى القاهرة، إلى القاهرة، فالقاهرة مكان ولا يوصل إليه إلا بالعمل وهو السفر. إذن الغاية لا توصل إلا بالأعمال، الغايات لا يوصل إليها إلا بالعمل. فكل إنسان يتغيى غاية فليعلم أنه لن يصل إليها إلا بالجهد. وغاية كل امرئ لا يوصل إليها، وإذا وصل إليها فإنه يشعر باللذة والفرح. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالإنسان لن يصل إلى غايات، ولن يصل إلى أمانيه التي أعظمها إرضاء الله عز وجل، إلا ببذل الجهد والتعب ونبض الوسن والكسل. ولذلك قال الله عز وجل نبيه ومصطفاه: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهناك علاقة بين القيام وبين العمل والاجتهاد، بين القيام وبين العمل والاجتهاد. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، أن تقوموا لله. إذن هناك علاقة بين القيام وبين ماذا؟ الاجتهاد والعمل. أما النوم فمدعاة للوسن ومدعاة للكسل، مدعاة للنوم. الإنسان ما بينامش هو ماشي إلا إذا كان مريضا عزكم الله، لكن إذا أراد أن ينام إيه اللي بيحصل؟ بيمدد على ظهر أو على جنب. فلذلك قال الله يا أيها المزمل، المتزمل في ثياب، قم. يا أيها المدثر، المتدثر في لحاف، قم قم. وعندما أمرنا ربنا عز وجل في سورة الأنعام بمجموعة من الوصايا، قال ربي سبحانه قل تعالوا تعالوا تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. سبحان الله. طب الذي يأتي تعالوا فيها معنى الإقبال، هيجي زاحف ولا هيجي قائم؟ هيجي قائم. إذن الإتيان والقيام فيها معاني الجهد، معاني العمل، معاني النشاط. فأمور الديانة لا يقوم بها الإنسان إلا ببذل التعب والجهد والعمل والنشاط. فهنا قال ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت اللي هو مين؟ عبادة ابن الوليد، ولا الوليد ابن عبادة؟ الوليد ابن عبادة ابن الصامت. قلت اللي هو الوليد ابن عبادة وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. والتوفيق بين هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم والأحاديث الدل على أن أول ما خلق الله العرش، أي أول ما خلق الله تعالى بعد العرش، أول ما خلق الله تعالى بعد العرش. إذن كل مكلف بالغ عاقل إذا مات دون أن يؤمن بالقدر كان من أهل النار والعياذ بالله. الحديث رقم 385 الذي بعده مباشرة، ده حديث الوليد بن عبادة عن أبيه، اللي بعديه حديث محمد بن عبادة عن أبيه، قال دخلت على أبي فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فقال اكتب، فقال وما أكتب؟ القلم بيكلم ربنا، يعني ربنا بيأمر القلم بيقول له يا قلم اكتب، فالقلم بيقول يا رب وما أكتب؟ قال اكتب القدر، اكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن تارة عندنا حديث محمد بن عبادة، وفيه أن عبادة هو الذي قال له يا بني، قال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله خلق القلم. وعندنا حديث الوليد بن عبادة، الحديث الوليد بن عبادة عندما دخل على أبيه وهو ينازع الموت، فقال له يا أبتي أوصني واجتهد. فهاتان حادثتان، هاتان حادثتان، نعم، والحديث كلاهما صحيح. نأتي بعد ذلك إلى باب الإيمان، بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. والحديث رقم 411، وهو حديث ابن الديلمي أنه لقي زيد ابن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني، لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. هذا دليل على أن مسائل الاعتقاد إنما تحل بماذا؟ بالنصوص. إنما تحل بالنصوص. يعني لو أن إنسان ألف رسالة جمع فيها أقوال الناس، أقوال الناس فيما عدا النصوص في مسألة، هذا كله لا يساوي نص كتاب أو نص حديث، فإن نفس المسلم لا تطيب إلا لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن الديلمي لقي زيد ابن ثابت فقال له: إني شككت في بعض القدر، فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. فقال زيد: نعم يا ابن أخي. وهنا الرفق في التوجيه، لم يقل له: إن شك في بعض القدر زندقة وهرطقة وهذا كلام فاسد، وكيف لرجل كبير مثلك يلاقي الصحابة ويشك في بعض القدر ويعنفه؟ لا. إيه اللي حصل؟ قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر بقى للناس، أول ما بيسمعوا الحديث انتهى الموضوع. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. وهو غير ظالم لهم، لو ربنا عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. جملة وهو غير ظالم لهم جملة حالية، يعني لا يمكن أبدا أن يكون من أحوال ربنا سبحانه وتعالى الظلم. ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. يا سلام يا سلام. ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. لو أن إنسانا له مثل أحد ذهبا ينفقه حتى ما يبقي منه شيئا ولكن لا يؤمن بالقدر دخل النار. إذن هذا شبيه بحديث عبد الله بن عمر، أو بأثر عبد الله بن عمر الذي صدر به حديث جبريل المشهور، وسبق أن نبهتكم إليه. الحديث الذي يليه رقم 413، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، حتى يؤمن بأربع، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. دي أول حاجة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بالحق، وحد الثانية الثالثة وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، الرابعة وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث الذي بعد ذلك هو 116. طبعا كل حديث التي نذكرها كلها أحاديث صحيحة. هو حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن، فلقينا عبد الله ابن عمر، فلقينا عبد الله ابن عمر، فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم، ويتبعون العلم، يزعمون ألا قدر. يعني ينبغي لطلبة العلم إن هم يجتهدوا في تحصيل ما ينفعهم. وسبق أن تكلمت في بعض الضوابط المتعلقة بالعلم في الدروس الأولى، وهي الدروس المتعلقة بالأصول. يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال أي قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله تعالى عنه. حدثني أبي عمر أم عمر؟ ولماذا اللي يرفع اللي يعرف يرفع يده كده بس بسرعة؟ تفضل. ليه يعني نقول عمر ولا عمر؟ خلاص احنا مش هننونه لأنه ممنوع من الصرف، بس نقول عمر ولا عمر؟ ها بدل من مين؟ فين المبدل منه؟ طب أبي تعرب إيه؟ ماشي أحسنت. يبقى حدثني أبي عمر، وفعمر بدل من أبي، وأبي فاعل، وعمر تبقى إيه؟ بدل تبدل. أحسنت. حدثني أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. طبعا الشيخ محمد حسان حفظه الله قاعد يشرح في هذا الحديث قريب من سنتين، فمش هنعلق عليه خالص، لن نعلق عليه أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه، ودي مسألة مهمة جدا، إن السائل عندما يسأل سؤال المستعلم لا سؤال المعنت، ما تكونش عارف الإجابة وتختبر السائل، غلط، ما ينفعش، ولكن تسأل سؤال الجاهل الذي يريد أن يعرف. يجي بعض الإخوة كده سمحهم الله يقرأ مسألة ويقرأها من 50 كتاب، يقعد يقرأ فيها 2-3 سنين لغاية لما فيها أستاذ بقى، ويجي لأي شيخ يسأله في المسألة دي فقط، يقول لي: يا فضيلة الشيخ اسأل فلان، ويختبر بقى قدرة الشيخ من خلال هذا السؤال. ده خطأ ولا يجوز، ولكن الذي يسأل من أجل أن يعلم، من أجل أن يعلم، فهذا سؤال استعلام، إذن ويجهل يريد أن يعلم، بخلاف سؤال العالم. العالم بيسأل التلميذ ليعلمه، لينشطه ويحفزه ويدفعه نحو التفكير، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف الإجابة، ولكن سألهم ليحفزهم، يدفعهم نحو التفكير، ثم بعد ذلك يحفزهم لمعرفة ماذا؟ الجواب. ولذلك كل منهم أجاب جوابا. ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي إجابات غلط، ما انتش عارفين حاجة، ما لهمش كده، ولكن قال لهم على طول: أن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وسب هذا وأخذ مال هذا، الحديث إلى نهايته. إذن إحنا يريد ندرس أدب العالم والمتعلم من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، دي مسألة تبقى جميلة جدا. الذين تكلموا في هذا الباب أحسنوا، ولكنهم جمعوا الكلام النظري من خلال كلام الأئمة ومواقف المتعلمين بعد القرون الفاضلة، هذا جيد، ولكن ما المانع إن احنا نجعل أدب العالم والمتعلم من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، نشوف كده كيف كان الحال. إذن صلى الله عليه وسلم بيسأل كيف يجيب الصحابة، هذا الجبريل عندما أتى صلى الله عليه وسلم ليسأله إيه اللي حصل؟ اقترب منه جدا، وشوف الفارق بين هذا الأعرابي الذي يسمع له دوي ولا يفقه منا أحدا ما يقول، الصحابي الأعرابي الذي يا محمد نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن رسلك قد أتت تزعم أن ربك يعني أمرك أن تدعو الناس إلى لا إله إلا الله وأنك رسول الله، الله أمرك بذلك؟ فالفصيل يقول الله أمرني بذلك. الحديث يبقى شوف إذا قارن بين الاثنين، بين جبريل عندما أتى ليسأل وبين هذا الأعرابي البدوي عندما أتى ليسأل، لنعرف أن الأدب ليس مع الأعرابي وإنما الأدب كان مع مين؟ مع جبرائيل. وبالتالي عندما تسأل عالما أو تسأل من هو غيرك فعليك أن تقترب منه وأن تتأدب معه، فربما كانت غلظة طبعك صدة له منك أو عنك. يعني أحيانا بيبقى العالم ممكن يجاوب وممكن يطلع العلم اللي عنده، بس أول ما يشوفك تقرنن. يعني أنت لو رحت مثلا للشيخ حافظ الصادق قلت له مولانا أنا قرأت القرآن كله بالقراءات السبعة والعشرة وحفظت المتون وحفظت البخاري ومسلم وعملت وعملت وأنا عاوز أختم على خد، الله تبنى تقرن علي، روح شوف واحد غير. لكن لو هو حافظ كله وجاي يقول له والله يا مولانا أنا نفسي أختم على الختمة ولا أسمع عنك إلا كل خير وأرجو أن تشرفني بذلك، ويقبل إيده ويتذلل بين يديه، الرجل يتفضل. يبقى أحيانا يحرم الإنسان من الخير بسبب غلظة طبعه وعدم أخلاقه. فهذا يدلنا على إن أدب العالم والمتعلم لو تم رصدها من خلال الأحاديث النبوية يمكن أن نقف على كثير من الفوائد إن شاء الله. فقال جبريل بعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، فعجبنا أنه يسأل ويصدقه. قالت أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، قالت أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق فلبثنا مليا أي فترة من الوقت، ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هنا مسألة مهمة جدا، بعض الناس تقول له والله وأنا بتوضي نسيت أن أنا أرتب، فإيه حكم سردية؟ فيقول الأخ الله ورسوله أعلم، ينفع؟ لا، ورسوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا تقل ورسوله، ولكن قل الله إيه؟ الله أعلم. يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. إذن هذا الحديث الشاهد فيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر الاحتجاج به إنما يكون في المصائب لا في المعائب. رجل ماشي وراح شغل الصبح عشان يمضي لأن بيتقفل امضى الساعة 8:15، جات على الراحة ضربة كسر رجله ودوه مستشفى الطوارئ. بيقولش ليه كده؟ مين اللي هيجري؟ مين اللي يجيب طلبات البيت؟ ومين اللي يعمل وليه كده يا رب؟ تعملش حاجة غلط؟ لا، هذا كله لا يجوز. يقول ايه؟ يقول الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أي كلام يدل على ماذا؟ على الرضا والتسليم. طب واحد بيشرب سجاير، ناس كلها صايمة وده بقه زي المدخن، يا أخي إذا ابتليتم فاستتروا واتق الله. شرب السجاير أصلا حرام، يقولك لا مش حرام، ده مكروه. بس مكروه؟ طب والمكروه ده معناه ليس بحرام؟ هو ربنا عز وجل لما يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هل معنى ذلك أن الكفر مكروه والفسوق مكروه والعصيان مكروه أي ليس بحرام؟ يسكت يسكت. سبحان الله، فتقول لي في الاخر بقى يقول لك بقى اعمل ايه؟ قضى ومكتوب عليه. يقول لك قضى ومكتوب عليه. لو ربنا رايد ما اشربش سجاير مش هشرب سجاير، لو ربنا رايد اصلي هصلي، لو ربنا رايد ان انا اصوم هصوم. سبحان ربي، هذا كله لا يجوز. لا يجوز الاحتجاج بالقدر، اي باراده الله ومشيئته، او بعلم الله عز وجل. لا يجوز الاحتجاج بالقدر الا عند المصائب. راجل هيجوز بنته ولم الغله حطها في الجرن وحطها في شوله، وتاني يوم الصبح هيعتقوها على مين؟ على المخازن وياخد الفلوس. حصل مس كهرباء راح حارق كل الغله اللي موجوده في الجرن. ده مصيبه ولا ذنب؟ مصيبه. مش عارف يسد ديونه وعارف يجوز البنت. يقول ايه؟ يقول انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، لكن لا يتبرم ولا يشتكي. اذا هناك فارق بين الذنب والمصيبه، فالمصيبه لا دخل لك فيها، اما الذنب فانك تفعلها بارادتك ومشيئتك، وان كان الله تعالى ارادها لك كونا. فلا يحدث شيء في الكون الا بمشيئه الله، لان الكون ملك الله، الكون ملك الله، فلا يمكن ابدا ان يحدث شيء في هذا الكون الا بمشيئه الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله. اذا الكافر كفر بمشيئه الله، والله تعالى عندما يحاسبه لا يحاسبه على مشيئته الكونيه، وانما يحاسبه الله تعالى على ماذا؟ على مشيئته هو، على عمله هو. فانتبهوا الى ذلك الامر، فانتبهوا الى ذلك الامر. زي بالضبط يا اخوان، واحد ضرب واحد بالعربيه وكان متعمد يضرب العربيه يموته، والشهود بالفعل قالوا انه كان ماشي بالراحه، واول ما شافه راح طالع على الرابع حركه كده وراح خبطه راح موته. قبضوا عليه في محضر الشرطه، قال له مفيش حد يقول ولا ربع كلمه، ضربته بمشيئه الله ومات بمشيئه الله. الشرطه تخلي سبيله ولا سيعاقب؟ سيعاقب. ليه؟ لانه فعل ذلك بمشيئته، وفعل ذلك بارادته، وفعل ذلك بعمله وكسبه وجهده. اذن العقاب يكون على ماذا؟ على الكسب والمشيئه بتاعت العبد واراده العبد. والله تعالى لا يحاسب الناس على مشيئته الكونية. فهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. فالاحتجاج إنما يكون بالقدر، إنما يكون في المصيبة لا في الذنب والخطيئة. ويدل على ذلك حديث رسول صلى الله عليه وسلم، احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. يعني قدر الله ما شاء فعل، خروجنا من الجنة مصيب. دلوقتي الناس بتدور على شقة وبتدور على وبترصف الطرق، والمية ملوثة والأكل ملوث والخبز ملوث والمستشفيات مليانة. يعني لو سقيت في الجنة لا كانش فيه مستشفيات ولا مجاري ولا دكاترة ولا صيدليات ولا جنة بقى. يبقى نحن في هذه الدنيا أرض بلاء، نحن هنا مبتلون. وجعلنا بعضكم لبعض ايه؟ فتنة أتصبرون. يبقى من جملة البلاء أنا ابتلى بك وأنت تبتلى بي، وإحنا اللي ابتلوا ابتلى بده وده بيبتلى بده، ها؟ وكل واحد بيستفيد من التاني عشان أمور تمشي. الطبيب بيستفيد من الصيدلي، والصيدلي بيستفيد من الطبيب، والاتنين بيستفيدوا من العيان، والعيان بيستفيد من الطبيب والصيدلي. واخد بالك ازاي؟ وكلهم بيستفيدوا من مين؟ من السباك، والسفيد الأمور. سبحان الله، الكون كله قائم على ذلك الأمر، قائم على ذلك الأمر. إذا نزولنا إلى الأرض مصيبة. الأرض مكان التعب والمرض والفاقة والجهل والفقر والقتل والجهد والتلوث والأمراض والآفات وتسلط الناس على بعضهم البعض. إذن دي كلها مصائب. المصائب دي كلها كان بسبب إيه؟ إن آدم أكل من مين؟ من الشجر. يبقى ذات مصائب كلها. طيب، يبقى قال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. إذن دي مصيبة، إذن خروجنا من الجنة مصيبة. فقال آدم: أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا. أنت موسى اللي ربنا عز وجل بعثك برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ أنا أقدم أم الذكر؟ الذكر وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. أنا أقدم أم الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ؟ أنا أقدم أم الذكر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، أي احتج آدم بما هو موجود في القدر قبل الخلق، بأن آدم سيصنع كذا وكذا وكذا. إذن يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب. آخر نقطة إن شاء الله، وبها يكون الختام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الختام بأن يستعملنا في عمل صالح يوفقنا إليه. هذا الحديث رقم 406 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهداية. وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح. الجملة الأخيرة جملة جميلة اللي احنا ندعو الله عز وجل أن يجعلنا منها نصيبا وحظا. وإذا أراد الله تعالى بعبد خيرا استعمله. احنا عاوزين نحفظ الجملة دي: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. أصحاب المناصب والأموال والوجهات والناس دي، أصحاب العلم والتوجيه والإرشاد والمشورة والنصيحة، الناس دول أخطر ناس. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا استعمله. طيب، قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ ها؟ كيف يستعمله؟ كيف يستعمله يا رسول الله؟ كيف يستعمله؟ قال: يوثقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يا سلام، يوثقه. إذن كل عمل صالح أيها المسلم تأتي به ليس من كدك وكسبك، وإنما هو توفيق من الله. إذا ربنا عز وجل يوثقه لعمل صالح ثم، شوف كلمة ثم، ما قالش ويقبضه عليه، قال إيه؟ ثم. يعني إيه كلمة ثم ديت؟ أي يسيب فترة يعمل بهذا العمل الصالح، يعمل بهذا العمل الصالح، يوفقه لعمل صالح ثم، عطف ولكن فيه مدة، فيها زمن، فيها برهة، ها؟ ثم يقبضه عليه. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا لا أن يستخلف بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يوفقنا الأعمال الصالحات ظاهرها وباطنها، وألا يتوفنا إلا وأن راض. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نجعل الأسئلة في بداية الدرس القادم إن شاء الله.